ويفترض فيه أيضا أن استفدنا العلية على أساس السابق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار أن ثقيل الجزاء بالشرط على نحوين، أحدهما يكون ثقيلا بالشرط فقط لا آخر، يكون ثقيلا به أو بعجل له على سبيل البدل، والنحو الثاني ذو مؤونة ثبوتية تحتاج في مكان التعبير عنها إلى عطف العدل بأرض. هذا التقريب الخامس للمرحوم المحقق النائم. فبالنسبة للنقطة الأولى والنقطة الثانية، الربط اللزوم بالوضع والربط اللزوم الترتبي، بالظهور السياقي بنظر مرحوم النائم، والترتب بمعنى حصول بعد الحصول، وهذا الربط اللزوم الترتبي الحصول بعد الحصول من باب إصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت، فيستكشف أن الشرط علة للجزاء. فالعلية استفدنا من هذه الإصالة، إصالة التطابق، وعلى أساس هذا البيان يأتي الإشكال الثاني اللي ذكر في التقريب الثالث. لكن المهم لو سلمنا أن سياق الجملة الشرطية ظاهرة في التوقف، يعني أولا ظاهر في الحصول بعد الحصول، ومن إصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت استكشفنا التوقف، توقف الجزاء على الشرط، وتعبيرا آخر علية الشرط للجزاء. هاتين النقطتين استفدنا من الوضع والظهور السياق. المهم كيف نثبت أن الشرط علة تامة للجزاء، وثانيا كيف نثبت أن هذه العلة التامة علة منحصرة. فالمرحوم المحقق نائم يقول ما دام الجزاء معلق ومربوط بالشرط، الشرط على قسمين، مرة الشرط متحد مع الموضوع، متحد وجودان، والقصود من الموضوع في المفاهيم هو متعلق ومتعلق الحكم، هذا هو الموضوع. فإذا كان الشرط متحدا مع الموضوع فمتعلق الحكم في الجزاء يرتبط بهذا الشرط ارتباط التكويني، هذا قسم من ربط الجزاء بالشرط، أن الشرط متحد وجودا مع الموضوع وحينئذ متعلق الحكم يرتبط بالشرط ارتباطا تكوينيا لا جعليا، مثل إن رزقت ولدا فاختنه، فهنا الرزق شرط متحد مع موضوع الوجوب، موضوع الوجوب موضوع قلنا متعلق متعلق، وجوب متعلق بالاختتام، والاختتام متعلق بالولد، فالولد صار هنا موضوعا، فالرزق اللي هو الشرط متحد مع الولد، لا تغاير وجودي بين الرزق والولد، فلذلك علاقة الحكم في الجزاء بواسطة متعلقه، علاقته وربطه بالشر في صورتين، علاقة تكوينية. وجود الاختتام يتعلق بالرزق تعلقا تكوينيا. في هذا الفرد لا يعقل ولا يتصور تقييدا في مقابل الإطلاق. يعني الحكم في الجزاء غير مقيد تقيدا جعليا بالرزق وهو الشر حتى يكون في مقابلها إطلاق. يعني هل يتصور أن نقول يجب الاختتام سواء رزقت ولدا أو لم ترزق ولد؟ هذا الإطلاق يعقل؟ لا لا يعقل. فإذا لا يعقل الإطلاق فلا يكون هناك مفهوم، لأن المفهوم هنا بانتفاء الشرط ينتفي الجزاء مطلقا. وشلون إن جاءك زيد تكرمه بانتفاء المجيء وجوب الإكرام ينتفي مطلقا سواء وجد شيء آخر أو لم يجد، مثل المرض مثلا بانتفاء المجيء ينتفى وجوب الإكرام مطلقا. يتصور هناك وجوب إكرام بدون مجيء، لكن معنى المفهوم أن المجيء لما ينتفي ينتفي وجوب الإكرام مطلقا حتى في غير المجيء مثل المرض ينتفى، هذا معنى المفهوم. فهناك يتصور الإطلاق ومن ثم بانتفاء الشرط ينتفي الجزاء مطلقا، أما هنا يتصور الإطلاق يعني يجب الاختتام سواء رزقت ولدا أو لم ترزق، لا يتصور الإطلاق حتى بانتفاء الرزق ينتفي وجوب الاختتام مطلقا سواء يرزق أو لا. حالة عدم الرزق يعني لا يوجد ولد، ما دام لا يوجد ولد فلا يتصور وجوب الاختتام. لذلك هذا النوع من الارتباط بين الحكم في الجزاء والشرط لا مفهوم له، وهذا معروف لأن الشرط في كل بيان الموضوع. الشرط اللي ذكر لبيان الموضوع هذا النحو من الشرط، الشرط اللي يكون متحدا مع الموضوع. فهنا الرزق متحد مع الولد، الولد موضوع لأنه متعلق ومتعلق الوجوب، وجوب أولا تعلق بالاختتان والاختتان تعلق بالولد. المهم هذا القسم من تعلق وربط الحكم في الجزاء بالشرط. قسم آخر الربط جعلي وليس ربطا تكوينيا، مثل إن جاءك زيد تكرمه في مقام الجعل، جعل المولى وجوب الإكرام مقيدا به المجيء. فالربط بين وجوب الإكرام والمجيء ربط جعلي. ليش؟ لأن هناك تغاير بين الشرط والموضوع، مجيء شيء وزيد اللي هو الموضوع شيء آخر، تغاير وجود. فهنا يتصور الإطلاق لأن التقييد لما صار تقييدا وربطا جعليا يتصور الإطلاق. وجوب الإكرام سواء وجد المجيء أو لم يوجد. الآن ما دام يتصور الإطلاق فبانتفاء المجيء ينتفى وجوب الإكرام مطلقا حتى في حالة عدم المجيء بأسباب أخرى، وهذا معنى المفهوم. المهم في هذا الفرض، في فرض ربط الحكم في الجزاء بالشرط يكون ربطا جعليا، يأتي المحقق النائمي ويثبت أولا أن هذا الشرط علة تامة، وثانيا يثبت أن الشرط علة منحصرة في هذا المورد. كيف؟ الشيخ النائمي يقول هذا الحكم في الجزاء ما دام مربوط ومنوط بالشرط. نحن نسأل هذا الحكم في الجزاء بالنسبة للشرط اللي موجود في الجملة إما مهمل وإما مطلق وإما مقيد، في أكثر من هذه الحالات الثلاثة؟ الإهمال مستحيل. ليش؟ خاصة على رأي السيد الشهيد اللي يقول بين الإطلاق والتقييد شنو تقابل تناقض الإيجاب والسلب، فلا يتصور هناك إهماله، إهمال وجوب الإكرام بالنسبة لي للرجيم، فيبقى أن يكون مطلقا يجب الإكرام مطلقا سواء جاء زيد أو لم يجئ، ويجوب الإكرام بالنسبة للشرط المذكور في الكلام مطلق. لا، هذا على خلاف ظاهر الجملة الشرطية. الجملة الشرطية شنو؟ أناط وجوب الإكرام بي الشرط، وطبعا مقيد وجوب الإكرام بصير مقيدا، فالشرط مقيد، فوجوب الإكرام المقيد بالمجيء، وهذا المجيء اللي هو الشرط مقيد، هذا المقيد إما بخصوصه مقيد بوجوب الإكرام، يعني فقط هو المجيء طرف التقييد، تقييد وجوب الإكرام بالمجيء فقط، هذا نوع من التقييد. ونوع آخر من التقييد يحتمل، يعني احتمال أن وجوب الإكرام مقيد بالمجيء وشيء آخر مع المجيء، يعني المقيد بصير اثنان على سبيل التركيب، المجيء والمرض. مثلا إذا جاءك زيد ومرض، فبصير المقيد شنو؟ المجيء مع المرض، طرف لتقييد الحكم في الجزاء. فوجوب الإكرام صار مقيدا بالمجيء والمرض. لا، هلا اصبر، هذا تقييد بنحو الثاني. تقييد بنحو الأول شنو؟ تقييد بالمجيء فقط، تقييد بالمجيء وشيء آخر، هذا الشيء الآخر مع المجيء طرف للتقييد، تقييد الحكم في الجزاء، ايه، بحيث يكون المجيء جزء للمقيد والجزء الآخر هو المرض. والنحو الثالث من التقييد تقييد الحكم في الجزاء بهذا الشرط، أن الطرف للتقييد إما المجيء أو إلى بديل أو المرض أو مريضة، فالطرف التقييد اثنان، مجيء والجنون ومرض، كل واحد من هذين القيدين مستقلا مقيد لوجوب الإكرام. المجيء مستقلا ولحاله مقيد لوجوب الإكرام، والمرض مستقلا ولحاله مقيد لوجوب الإكرام. فإذا كان التقييد الحكم في الجزاء بالشرط على هذا النحو لابد أن يعطف بي أو. إذا جاءك زيد أو مرض فكرمه، فالتقييد صار تقييد الحكم في الجزاء بالشرط الموجود، الاحتمالات ثلاثة، تقييد الحكم في الجزاء بهذا الشرط بخصوصه، يعني فقط الشرط هو المقيد لا غير، أو تقييد الحكم في الجزاء بالمجيء مع شيء آخر، تقييد وجود شيء آخر لكن هذا الوجود مع وجود الشرط معا مقيد، بحيث يكون كل واحد من الأمرين جزء للمقيد. والتقييد بالنحو الثالث، كل واحد لحاله ومستقلا مقيد للحكم في الجزاء، فهنا لابد أن يعطف بأو، إن جاءك زيد أو مرض فكرمه. فالآن ما دام تقييد الحكم في الجزاء جعلي بالنسبة للشرط نسأل أي نوع من هذه التقييدات؟ نقول بالإطلاق من الواو، ما ذكر المولى إذا جاءك زيد ومرض تكرم، فالشرط مطلق من الواو. نفهم أن تقييد الجزاء بالشرط ليس مع وجود شيء آخر، بحيث يكون كل واحد من الأمرين جزء للمقيد، فننفي بالإطلاق الواوي ونرد. ما ذكر في الجمل في الشرط ما ذكر الواو، فهذا الاحتمال احتمال يكون تقييد الحكم في الجزاء بالشرط مع وجود شيء آخر، بحيث يكون كل واحد من الأمرين جزء المقيد. هذا الاحتمال شنو؟ نفيناه بالإطلاق الواوي. ويثبت أن المجيء إلا تامة ما إلى الشريك في المقيدية، شريك ما عنده. الآن الاحتمال الثالث يكون المجيء مستقلا مقيد، وهناك مقيد آخر مستقل، حتى يكون ذاك المقيد بديل عن هذا المقيد وهو المرض، فلا بد أن يعطف بشنو؟ بأو. إذا جاءك زيد أو مرض فكرمه، فالإطلاق الأو، فالإطلاق من أو ينفي الاحتمال الثالث، فثبت بالإطلاقين الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي، يثبت أن تقييد الجزاء بالشرط هو من النوع الأول. الشرط فقط مقيد، وهذا معنى انحصارية الشرط. فأولا الشرط علة تامة، وثانيا أن الشرط علة تامة منحصرة. فالنتيجة مثل التقريب الثالث، لكن هناك إطلاق الشرط يثبت هذه النتيجة، هنا إطلاق الشرط من الواو وأو، هناك إطلاق الشرط من شنو؟ من الواو لإثبات العلية التامة، ومن إذا لم يكن مسبوقا وإذا لم يقترن بالمرض. الإطلاق من هذا القيد كان يثبت شنو؟ الانحصارية. ليش هذا غير المحقق النائم البيان وأثبت بهذه الطريقة الإطلاق الشرط في مقام تقييد الجزاء به؟ هذا ما نذكر السبب، من إشكالات المحقق النائم على التقريب الثالث يتبين ليش غير الأسلوب لإثبات العلة الانحصارية بطريقة الإطلاق الآوي، والعلية التامة بطريق الإطلاق الواوي. هاي الواوي مشترك بين التقريب الثالث وبين التقريب الخامس، صحيح؟ لكن في الإثبات الانحصارية اختلاف صار. هناك من الإطلاق بي إذا لم يكن مسبوقا بالمرض اللي محتمل العلية، ولم يكن مقترنا بالمرض، إطلاق من هذا القيد يثبت الانحصارية. هنا إطلاق من أو يثبت الانحصارية. ألا شنو صار الفرق بين التقريب الثالث والخامس بعدما عرفنا هناك إطلاق من شنو؟ هنا إطلاق من أو، هناك إطلاق من إذا لم يكن مسبوقا بالمرض أو لم يقترن بالمرض. أن هناك النظر إلى علية الشرط للجزاء على أساس النقطة الثانية. هلا من طريقة الشيخ النائم مطابقة إثالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت، أثبتنا أنه هم أن الشرط علة للجزاء، فالنظر إلى علية الشرط للجزاء، فهذه العلية ليست علية ناقصة بالإطلاق من الواو. وبعد علية دائمية في كل الحالات، في كل الحالات سواء سبقه شيء أو لم يسبقه شيء، الشيء المحتمل العلي، سواء اقترن بذلك المحتمل العلي أو لم يقترن، هاي العلية الدائمية. السيد الشهيد كان تعبيره أنه مؤثر بالفعل دائما، فنظروا إلى علية الشرط للجزاء وأثبتنا بالإطلاق أنه علية دائمية وفي كل الأحوال. هاي العلية الدائمية في كل الأحوال هي العلية الانحصارية، عرفتم؟ بالنظر هناك إلى علية الشرط للجزاء، فلذلك بهذا الإطلاق في كل الأحوال، يعني العلية في كل الأحوال، ننفي علية شيء آخر في حال وجود الشرط. ما دام الشرط موجود شيء آخر ما له علية، هذا معنى العلية الانتصارية، صحيح؟ أما في تقرير الشيخ المحقق النائمي لا ننظر إلى علية الشرط للجزاء بل مقيدية الشرط للجزاء، من طرف تقييد الجزاء بهذا الشرط، فالشرط مقيد، يعني النظر إلى شرطيته، شرط للحكم في الجزاء، يعني شنو؟ بالتعبير الأصولي الشرط يعني المقيد، صار المجيء مقيدا للجزاء. هذه المقيدية مرة مقيدية بخصوصه فقط ثبت الانحصاري، النحو الأول من التقييد. مرة المقيدية بانضمام شيء آخر، هذا يصير جنو، مقيدية بالاشتراك يصير جنو علة ناقصة ويحتاج إلى العطف بالواو. ومرة المقيدية بنحو الاستقلال لي، هذا الشرط هو المقيدية بنحو الاستقلال لي شيء آخر، فهذا يحتاج إلى العطف دين، أو إن جاءت زيد أو مريض فكره. فالمقيدية على هذه الأنحاء الثلاثة بخصوصه فقط يثبت الانحصار. هذا الشرط مع شيء آخر بصير علة ناقصة، هذا الشرط مستقلا وشيء آخر مستقلا هذا بصير شنو؟ علة غير منحصرة. فلما نفينا بالإطلاق، الإطلاق من الواو يثبت أن في هذه المقيدية ليس له شريك، ليس له شريك إلا علة تامة، وبالإطلاق من أو فنثبت أنه علة منحصرة وليست علة غير منحصرة. فإذا نفينا هذين النوعين الاحتمال الثاني والثالث ثبت التقييد بالنحو الأول، هذا إثبات الجنو بالإطلاق من الواو وأو يثبت أن الشرط مقيد بخصوصه فقط، وهذا معنى الانحصارية. فعرفتم الفرق بين التقريب الخامس والتقريب الثالث. وعلى هذا الأساس فهنا مقيدية الغير منفى في حالة انتفاء الشرط. إذا انتفى المجيء هل يكون شيء آخر مقيد بوجوب الإكرام؟ لا، بالإطلاق من أو، الإطلاق من الأو واللي نفيناه العلية غير المنحصرة، فينتفي علية شيء آخر لوجوب الإكرام عند انتفاء الشرط. أما هناك لا، في حال وجود الشرط ما عندنا شيء مؤثر في الجزاء، لأن شنو؟ تأثير العلة وتأثير الشرط في الجزاء دائما وفي كل الأحوال، سواء سبقه شيء أو لم يسبقه شيء، فالعلية دائمية. فينفع التأثير من الغير في حال علية الجزاء بنحو الإطلاق وبنحو الدائم. هاي الفرق لازم تلتفتوا إليه، الفرق بين التقريب الخامس والتقريب الثالث. والسيد يقول رحمة الله عليه في كتاب مصباح الأصول قال: أحسن ما قيل هو كلام المحقق النائن في إثبات المفهوم على رأي المشهور، لكن نحن نقول أحسن ما قيل هو التقريب الثالث. هذا التقريب الخامس تقريب ضعفه ضاغٍ لدى كثير من المحققين منهم السيد الشهيد. الآن نقرأ نفس التقريب وأما رد السيد الشهيد على هذا التقريب في الدرس اللاحق. الخامس: ويفترض فيه أيضا أن استفدنا العلية على أساس سابق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار أن تقييد الجزاء بالشرط على نحوين: أحدهما يكون تقييدا بالشرط فقط، يعني الشرط بخصوصه فقط مقيد للحكم في الجزاء، والآخر أن يكون تقييدا به أو بعدل له على سبيل البدل. هذا به أو بعدل له على سبيل البدل، هاي ذكر الاحتمال الثالث، ما ذكر الاحتمال الثاني. لابد يكون التقييد بهذه الاحتمالات الثلاثة، ونحن بإطلاق الواوي نفينا الاحتمال الثاني، وبإطلاق الأوي نفينا الاحتمال الثالث، فثبت الاحتمال الأول يكون تقييدا بالشرط فقط. والنحو الثاني ذو مؤونة ثبوتية، تحتاج في مقام التعبير عن هذا التقييد إلى عطف العدل بأو، فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بأو يعين النحو الأول. وقد ذكر المحقق النائم رحمه الله أن هذا إطلاق في مقابل التقييد بأو الذي يعني تعدد العلة، إذا كان تقييد بنحو الاستقلال في بكل واحد من الشيئين فيثبت العلية غير منحصرة. إذا كان هناك واو إن جاء أو إن جاء كزيد أو مرض، فالمجيء علة مستقلة والمرض علة مستقلة. كما أن هناك إطلاقا للشرط في مقابل التقييد بالواو، لابد أن يذكر هذا الشيء. أي ذكرها لا في الأول ما ذكرها، أحدهما والآخر التعرج المهم. كما أن هناك إطلاقا للشرط في مقابل التقييد بالواو الذي يعني كون الشرط جزء العلة وكونه معطوف عليه بالواو الجزء الآخر، وكل هذه الوجوه الخمسة لإثبات المفهوم تشترك في الحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشرط طبيعي الحكم، الركن الثاني من أركان ضابط المفهوم، وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزاء. قرينة الحكمة قلنا شخص الحكم بنظر السيد الشهيد هو حصة من الحكم، الحصة المقيدة بقيد يلازم ويناسب الشرط. بل والتحقيق أن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، هذا رد على المحقق النائم إن شاء الله في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد وآله.